الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فما زلنا في قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما زلنا في آية تلو الأخرى في كل يوم من أيام التراويح، نأتي بآية: الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط علمها وفقهها وتدبر معانيها ومقاصدها ثم عمل بها وتعبد الى الله بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فقوله ان لله 99 اسما ليس هذه الاسماء فحسب، هناك احاديث كثيره فصلتها قبل ذلك، في هناك احاديث كثيره في القران وفي السنه تبين ان الاحاديث اكثر من 99، بل وصل ائمه كابي بكر بن العربي القاضي المالكي في كتابه الجامع الاحكام والفتاوى، وهذا الامام الجليل الذي الائمه كلهم من بعده اخذوا منه جدا، كان له تفسير في القران لم يصل الينا الى يوم الناس هذا. الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام، فقال عنده 80 جزءا في تفسير القرآن، فقال أسماء الله الحسنى أوصلها إلى 250 اسما، وكما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قال منهم من أوصلها إلى 1000، والله تعالى أعلم. ولكن القضية الحديث ليس على ظاهره، إن لله 99 اسما، هذا في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الصحيحين: ومن وقع في الشبهات فراعي يضع حول العمى يوشك ان يواقعه يدور حول الشيء حتى تقع فيه. خامسا: ان تقوى الله هو شرط الذي اشترط فعل الامر وشناء الذنب والوقوف عند حدود الله، وهو شرط وهي العباده الحقه. والسادسا: وماذا الله أمر؟ أنصحوا من يلزمه هذا لأنه ليس